باب السبق. نعم السبق بفتح الباب وهو العوض الذي يؤخذ على المسابقة. السبق بفتح الباء هو العوض الذي يؤخذ على المسابقة، أو تقول الجائزة التي تؤخذ على المسابقة والمراهنة، هذا هو السبق. أما السبق بالسكون فهو مصدر سبق يسبق سبقا، السابقات سبقا هذا مصدر، أما السبق فهو العوض. فهذا البحث مهم جدا لمعرفة ما يصح السبق أخذ السبق عليه وما لا يصح، والناس الآن غارقون في هذه الأمور إلى آذانهم. نعم ما السبق يصح على الأقدام، يجوز أن الناس يسابقون على الأقدام أو بالمصارعة أو للجري والركض، هذه رياضة بدنية يجوز المسابقة، لكن ما يجوز أخذ العوض عليه مجانا، ما يجوز أنه يأخذ عوض على المصارعة على السبق بالأقدام على السباحة، ما يجوز، أو على لعب الكرة ما يجوز أخذ العوض عليه، هذه رياضة بدنية ولا يجوز أخذ العوض عليه. نعم يصح على الأقدام وسائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة على الأقدام، دل على جواز هذا. نعم يصح على الأقدام وسائل الحيوانات وعلى سائر الحيوانات من الخيل والحمير والإبل، لكن العوض لا يؤخذ إلا على ما نص عليه الشارع بما يأتي. أما نفس المسابقة مجانا فلا بأس، يظهر البهارات، يظهر البهارات. نعم والسفن، والسفن يجوز المسابقة على السفن في البحر وعلى السيارات في البر يجوز، وعلى الطائرات، هذا كله يجوز للجواز، لكن العوض لا. نعم والمزاريق، المزاريق وهي الرماح القصيرة، المزاريق جمع مزراق وهو الرمح القصير. نعم ولا تصح بعوض إلا لكن لا تصح بعوض إلا في ثلاثة أشياء، قال صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نخل أو خف أو حار، ثلاثة أشياء حصر. النصل هو الرماية، يجوز أخذ الجوائز على الرماية للفائز. الخوف المسابقة على الإبل، يجوز أخذ الجائزة على المسابقة على الإبل. الحافر الخيل، يجوز أخذ المسابقة على الخيل، أخذ الجائزة في المسابقة على الخيل، على هذه الثلاث أقاط، لأن هذه الثلاث من أدوات الجهاد، فالمسابقة عليها تمرن على الجهاد، وما يعين على الجهاد أو يدرب عليه فهو مطلوب أو مطلوب، ويجوز التشجيع عليه بدل الجوائز عليه، لأن هذا في مصلحة المسلمين. نعم لا تصح بعوض إلا في إبل، لا تصح بعوض إلا في هذه الثلاثة، إذن فليأخذون الجوائز على غير هذه الثلاثة، هذا ميسر، هذا هو الميسر والقمار والعياذ بالله، لأن كل المغالبات والمراهنات لا يجوز أخذ العوض عليها إلا هذه الثلاثة. نعم ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. لا ولا بد في قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نخل أو خف أو حادث، وهذا حصل يفيد جواز أخذ العوض فيه ولا يجوز في غيره، هذا معنى الحصر. معنى الحصر إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سواه، هذا هو الحصر. نعم. ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما في المسابقة على الخيل أو على الإبل، لا بد من تعيين الدابة التي ستسابق عليها، لا تقول على بعير ولا على فرس ولا تبين، لازم تعيين الدابة. نعم. واتحادهما، واتحادهما كلهم من الخيل أو من الإبل، ما يكون بين خيل وإبل أو بين خيل مختلفة، الخيل العراب والخيل الهجينة، المهم من جنس واحد. نعم. والرماة والمسافة، تعيين الرماة إذا كانت السباق المسابقة على الرماية فلا بد أن يعين الرامي، الشخص الرامي، لأن الناس يختلفون في الرماية في الحلق وعدم الحلق، فلا بد أنه يعين الرامي فلان ابن فلان أو هذا الشخص الحاضر. نعم. والمسافة بقدر معتاد، وإذا كانت المسابقة على الثلاثة، على الخيل أو الإبل أو الرمال، فلا بد من تحديد المسافة، مسافة للخيل، مسافة للإبل، المسافة للرماية، المسافة للرماية، لا بد من تحديد المسافة، يكون الهدف الرماية محدد المسافة، يكون المضمار، مضمار السباق للخيل والإبل محددا 1000 كيلو، 1000 متر مثلا، 1000 متر، 500 متر. نعم. والمسافة بقدر 100 متر. نعم. والمسافة بقدر معتاد، وهي بقدر المعتاد، لا يخرج عن العادة، معتاد بالنسبة للإبل، معتاد بالنسبة للخيل، معتاد بالنسبة للرماة، ما يكون بمسافة خارجة عن العادة، لأن هذا مجهول. نعم. وهي جعالة بكل جعالة، وهي جعالة المسابقة جعالة، والجعالة أن تقول من فعل كذا فله كذا، هذه الجعالة خلاف الأجرة. الجعالة لا يكون الطرف الثاني فيها معلوما، تقول من فعل كذا، أي شخص فعل كذا فله كذا، خلاف الأجرة لا بد أن يكون الطرفان فيها معلومين، أما الجعالة فلا، لا يشتر، تقول من فعل هذا كذا فله كذا، كما قال تعالى ولمن جاء به حمل بعير، لمن جاء به، ما قال معين، من جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، هذا جعالة. نعم. وهي جعالة لكل واحد فسقها، لكل هذا معنى عقد جائز، الجعالة عقد جائز لكل واحد منهما فسقها، هذه قاعدة في العقود الجائز، أن لكل واحد من الطرفين فسقها وإن لم يرضى الآخر. نعم. تصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي. نعم. هذا لقوله صلى الله عليه وسلم الذي نص يسمى بالمناضلة هو